الله معنى انك انت الاعلى ده معناها انه بيعد لمهمه العصا هيكون لها فوضور مع خصوم وهو هيبقى الاعلى وينتصر به. بس من كلمه انك انت الاعلى هيقول له بقى انك والق ما فيك في ايه ثانيه والق ما في يمينك تلقف ايه فلما تهتز هنا بيقول كانها جاء وبعدين مره يقول حي في لقطه ثانيه ومره يقول ثعبان هي ثعبان بس الجان الفرق بتاعي وده يبقى له خفه حركه مش للثعبان وحيه تبقى ضخامه ثعبان ضخم له خفه الحركه يبقى كل لو قال ثعبان صح لو قال حيه لو قال جان الناس يفتكروا انها بقى دي مختلفات يقولوا لا دي حالات في العصا حالات طب واوجس في نفسه كيف ليه تبقى لازم انقلبت حيه بالفعل ولذلك عمله قال لك دليا تؤنسنا انك حين توكل انسانا بعمل لازم تجعله يأنس بالعمل ويأنس به بواسطه الرياضه عليه والتدريب لانه خاف لما يروح عند فرعون والصحراء يمكن ما يصدقش انها هتحصل كده فقالوا له اعملها التجربه قدامي شوف البروف اين البروف دي اسمها ايه البروف ما شاء الله والقى عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا مدبر يعني ادالها ظهره ولم يعقب فلان يعقب يعني يدور على عائبه كده يدور على ايه عقبه يعني يرجع لعقبه ينظر عقبه فربنا يناديه تاني الاول قال يا موسى انه انا الله وبعدين قال يا موسى لا تخف ما قالش بس لا تخف من دنيا موسى ده جاب يا موسى تاني بقى ندائين ولا بقى مره ما يجيبش النداء ومره يجيب ندائين قال لك هو ده تعويض بقى يا موسى لا تخف ليه ما عله عدم القوم في ايه قال انك انت الاعلى ليعلمه انه سيضطر الى معركه واوعى تتاخد من المعركه والمعركه هتبقى مش بواحد قدامك ده بالسحارين هتبقوا سحارين كتير محصورين من كل البلاد وحيوة يبقى برضو قال له انك انت الايه اوعى تتاخد من من العدد الضخم انك انت الايه ده على في حته ثانيه هنا يا موسى لا تخف مش انك انت الاعلى قال اني لا يخاف لدي المرسلون انا اللي مرسلكم ما تخافش ده اللي بعتك ومش بعتك عشان تنهزم تخاف ده اللي بعتك عشان تبقى ايه سمسار واحد اني لا يخاف لدي الايه المرسلون لان ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه انهم لهم الايه وان جندنا لهم الغالبون يبقى انت هتخاف من ايه تخافش ابدا اني لا يخاف لدي المرسلون تخاف طب ما كنت تخاف بعيد عني لما تخاف وانا واجد انا بكلمك اهو ده اللي وياك مش عارف يمكن تقول ربنا هيتخلى عني لا ده اللي بكلمك اهو بقول لك ايه لدي تخاف لدي امال ما يكونش انا ما اكونش وياك في المعركه تبقى تعمل ايه لا يخاف لدي المرسلون وبعد ذلك يأتي بآية تثبت منطقة التكليف في البشر حتى الرسل التكليف الرسل مكلفين ولا مش مكلفين وكل مكلف يصح أن يطيع ويعصي بس الرسل معصومين أنهم يعصوا لكن موسى له حاجة مخصوصة مش قال إيه ولهم علي ذنب فأخاف أن إيه يقتلوني مش كده ولا لا يبقى اذا ايه الرجل اللي جه يحضره وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين وبعدين يقول فاتني اني ما قالش انه ولهم علي ذنب لا اني قتلت ايه منهم نفسا يبقى عمال يجيب الذنب ايه يجيبوا ذنب وبعدين يحدد الذنب انه قتل وبعدين انهم عايزين يقتلوه طيب على الأرض شوف الاستثناء بقى لا يخاف لدي المرسلون ما من اللي يخاف الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم لكنه بيعرض له بالقصة بتاع زمان مخصوصة به إلا من ظلم، يعني ظلم وقتل القبط كده فقضى عليه، لكنه بيعرض له بالإيه؟ بالحكاية بتاعته. لكن أنت نفسك قول، أنا مش اللي بقول، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بعد ما غفر له ما حدش يقدر يتكلم بقى، ملناش كلام وياه. يبقى الإلا دي جال مين؟ جالوا علشان الذنب اللي إيه اللي عمله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا أي عملا حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. أدي آية بتاعة العصا والحجر، قال له مش بس دي، خد آية كمان، وأدخل يدك في جيبك. هناك في حسنة اسلك. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ لما يدخل ايده في جيبه ممكن تكون القبة كده مفتوحة ودخلها سهلة، ويمكن تكون متضررة زي دي يقوم يحاول يعمل ايه. يبقى سلوكها يعني زي السلك ما يدخل في الحاجة كده سلكها. نعم يعني سلكها دي من السلك رفيع. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك. إحنا ساعة ما نسمع كلمة جيب له معنى عرفي عند الناس وله معنى لغوي عند أهل اللغة. الجيب عند أهل اللغة فتحة الثوب للرقبة اللي بتدخل فيها الرزق، الفتحة دي اسمها الإيه؟ الجيب. يبقى حط ريدك في فتحة الإيه؟ لكن العوام خدوها على إنها الإيه؟ الجيب اللي بنحط فيه الحاجة. قول لك إيه، والعوام هم معذورين، لأن كان زمان الإنسان إذا كان عنده شيء ما يعملش جيبه ظاهر كده يبقى قابب كده قدام الناس تشوفه عشان يمكن النشارين ينشلوه، ولا يجيبه مجعبب كده هنا يقوم يعملوا الجيب جوه. ولا تزال ناس في الفلاحين تعمل الجيب في الايدين. يبقى هي الجيب. ولذلك الراجل الحاول لما كان يقول ايه بده يحن الناس عشان يعني يعمل لهم عمليه ويقول لك اللي مش عارف يعمل الله يبارك في اللي يحط ايده في جيبه، الله يبارك في اللي يطلع لي مش عارف جنيه، عمال بياخد كده ايده في جيبه يعني ايه عشان الفلوس ينزل. وادخل يدك في جيبك. طب سهلة دي قوي. تخرج بيضاء، يعني مثلا ادخلها وتخرج بيضاء معناها وخرجها ولا ايه؟ ما انت ادخل فيه لازم ايه تخرجها. تخرج بيضاء. طب ما احنا بنشوف موسى كان آدم يعني أسمر، لما تطلع إيده بيضة مخالفة للون بشرته زي والعياذ بالله الراجل يبقى لونه أسمر أو يجيله برص، فالإيد تبقى إيه بيضة. ده بيدلنا على إيه؟ على أن البياض ده عدم اللون، ولذلك ما بيسموش الأبيض لون. الأبيض البياض عدم اللون. فكأن الإنسان بيبقى أسمر وأبيض، مش أبيض له غدد تطلع له بياض، مفيش له غدد تلون له الجلد، زي اللي يطلع شعره مثلا أحمر، شعره في السنائي، شعر أصفر، شعر أسود مثلا حسب الغدة اللي تحت. فلما يجي يصيبه والعياذ بالله البرص انعدم اللون، يوم يبقى على حقيقته أبيض ولا مش أبيض؟ قال له بس ما تخافش تخرج بيضاء من غير سوء، مش بمرض يعني. هناك هيقول آية أخرى في سورة ثانية يقول إيه آية إيه أخرى، هنا يقول في تسع آيات إلى فرعون. يبقى فيه إنه هو دلوقتي مهمته هتبقى مع مين؟ وإنها مش هتبقى آية ولا اثنين، ده هتصحي آيات العصا واليد